شهاده المواجهه ما فيش الا هو ولا اعمال بيها. واولو العيل شهاده الاستدلال بقى، شهاده مين؟ والرسول لما بيقول اشهد ان لا اله الا الله بعد ما ربنا قال شهد الله انه لا اله الا، وبرضه هو يشهد بان محمد رسول الله، هو نفسه مش بيقول اشهد ان لا اله الا الله ويسكت، ولا بيقول اشهد ان محمد رسول الله؟ طب ده لو لم يشهد ويقر به كان ما تبقى، ما ينفعش تبقى رسول. ولذلك لما جت جابر بن عبد الله كان اقترض من الله من اليهودي فلوس وقال له اعطاها لك عند جزاز التمر، يعني لما نزل التمر، فالتمر خاص يعني ما جابش، يعني زي ما نقول خاب ما جابش المطلوب. فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام ان جابر كان مكان مدينه اليهودي والتمر بتاعه ما يؤديش، فاستسمح اليهودي انه يؤجله. قال له طيب، فاستسمح اليهودي قال له لا يا ابا القاسم، استسمحه مره ثانيه قال له لا يا ابا القاسم، استسمحه انه رجع قال له يا ابا القاسم. قام النبي جال في البستان وقال له اين عريشك يا جابر؟ العريش الحته اللي بيبقى ينام عليها صاحب النخل كده. فوداه النبي اغفى اغفاء وقال له يا جابر جز وقضي، يعني قطع التمر وايه واقضي دينك لليهودي دي. قال جابر فذهبت فجززت ثم اديت الدين لله، فوالله لقد بقي عندي ما لم يبق لي وانا غير مدين. فلما راح لرسوله جابر شويه قال له يا رسول الله حصل كيت وكيت، يقوم النبي شوف بقى يقول اشهد اني رسول الله. وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. والالباب جمع لب، ولب الشيء حقيقه جوهره، لان القشره جايه عشان تحافظ على الايه، ودايما المحفوظ انفس من الحافظ، المحفوظ انت انفس من الحافظ. والى لقاء اخر ان شاء الله.